على في تفضيل عثمان على علي. كيف؟ نرى بعض المحدثين أنهم يقدمون عليا على عثمان. فماذا قول أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة على ما وقع تعني اختيار الجماعة حينما آثروا عثمان على علي خليفة بعد عمر. هذا هو الجواب الحاسم في الموضوع. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.